إخراجنا في الجامعة الصغيرة للسيوطي، هل نعتمد عليه بإخراج ولا الأحاديث كلها أم فيه قول؟ أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول. نعم. يعني العجب بالأمور. صحيح. لا، هذا ليس من عمل الجامعة الصغيرة. أنت تسأل عن عملي ولا عن عمل السيوطي؟ لا، عن عمل السيوطي. السيوطي لا يصحح. الرموز اللي ذكرها هذا بقول أنت تعني الرموز مش تعني الصحيح والحسن والضعيف. الرموز نعم، الرموز الأصل أن يعتمد عليها لأنه يغرم عليها الصحة، وأحيانا فيها سهو إما منه أو من الناسخ. وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث، أحيانا نبهت بالتعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز، وأذكر منها جيدا أنه في كثير من الأحيان ينحرف حرف العين إلى أربعة، والأربعة عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة، وعين يعني أبا يعلى في مسنده. انحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين، وطبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة أي أصحاب السنن، بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن. مثل هذا يقع، وهذا يقع في كل كتاب، لأن كما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. وكثيرا ما ينحرف ليس في الجامع هذا، بل وفي بعض كتب الفقه رواه البخاري أصله رواه ابن النجار، فتحرف ابن النجار إلى البخاري، وهذا خطأ فاحش جدا، لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد يغلب عليها إذا تفرد بها الضعف. فإذا كان الفقيه عزى الحديث إلى ابن النجار معناه أنه قد ضاق عليه المصادر التخريج كل الضيق حتى لم يجد من يعزو الحديث إليه إلا ابن النجار. فالظاهر أن يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم، وبصورة خاصة في الحديث ومخرجي الحديث أو رواة الأحاديث، فيكون ربما ما سمع أن هناك عالما اسمه ابن النجار، وقد امتلأ سمعه بالبخاري، فيقول هذا خطأ ممن قبله، فيتصرف ابن النجار ويجعله البخاري. لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أي كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها، فذلك لا يسقط الاعتماد عليه والاعتداد به، لأنه لا يقل أي كتاب من أي خطأ من هذا النوع أو من غيره، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب، العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرا من خطأه في علمه الذي برز فيه فهو الذي يوثق به. أما أن تطلب مؤلفا أو مؤلفا خاليا معصوما عن خطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية، فلن تجد لسنة الله